والخطاب موجه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو معصوم عن الشرك، لكن لبيان عظم الشرك كما قال سبحانه وتعالى في الآية قل لئن أشركت لا يحبطن عملك، ثم قال سبحانه وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. فلا يكشف الضر إلا الله ولا يجلب الخير إلا الله، كما قال الله تعالى في الآية الأخرى ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده. وقال سبحانه إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فيه أن ابتغاء الرزق لا يكون إلا من الله، فمن ابتغى الرزق من غير الله أو سأل الولد أو دعا غير الله فإنه يكون مشركا. ولهذا قال فابتغوا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون، فابتغوا عند الله الرزق، فابتغوا عند الله الرزق، قدم الظرف لبيان الخصاص، يعني فخصوا الله في ابتغاء الرزق ولا تسألوا غيره، ولم يقل فابتغوا الرزق عند الله، قال فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. لو كشفت القبر لوجدت التراب، تدعو التراب وتنسى رب الأرباب، لو كان يستطيع أن يفعل فعل نفسه وهم عن دعائه هو غافل مشغول بنفسه وهم عن دعائه غافل. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، حشر الناس يعاديه ويكون عدوا له، من حيث يظن أن الداعي يظن أنه ينفعه يوم القيامة وهو يعاديه يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يعني منكرين لها. وقال سبحانه أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. هذا من الاستدلال بتوحيد الربوبية على توحيد الألوهية. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا يقر به المشركون، يقرون أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولهذا إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصا له الدين يوحدون، فإذا خرجوا من السفينة إلى البر أشرك، فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصا له الدين، فلما نجهم البر إذا هم مشركون. قال سبحانه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هم يقرون بهذا ويجعلكم خلفاء الأرض، ثم قال أإله مع الله، يعني كما أنكم تقرون بأنه لا يجيب المضطر إلا الله ولا يكشف السوء إلا الله تعترفون بهذا، فكيف تجعلون معه آلهة أخرى وتعبدون معه غيره؟ استدل عليهم على وجوب إفراده بالعبادة على ما يقرون به من إفرادهم إياه بتوحيد الربوبية، فكما أنكم تقرون بهذا فأخصوا له العبادة. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. هذا الحديث فيه لين في بعض الضعف لأنه من رواية ابن لهيعة، لكن له شواهد. وهذا المنافق هو عبد الله بن أبي رئيس المنافقين، وهذا البعض الذي قال قوموا بنا نستغيث برسول الله هو أبو بكر رضي الله عنه، قال قوموا بنا نستغيث برسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. يحتمل أحده يحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه غير قادر على الإغاثة، لأنه ممنوع من قتل المنافقين لئلا يقال أن محمد يقتل أصحابه، فقال لا يستغاث بي لأن وإنما يستغاث بالله لأني لا أقدر على قتله لأنه ممنوع من قتله شرعا. ويحتمل أنه قادر عليه الصلاة والسلام على إغاثتهم، ولكن منعهم من قوله إنه لا يستغاث بي من باب سد الذرائع، سد للذريعة، إنه لا يستغاث بي وإن كان قادرا على إغاثتهم، إلا أنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يسد الباب وأن يسد الذريعة والوسيلة إلى الشرك حتى لا يستغاث إلا بالله عز وجل، لأن هذا ذريعة، فإذا استغاثوا به فيما يقدر عليه قد يستغيثون به فيما لا يقدر عليه، فسد الباب ومنعهم من الإغاثة. والمقصود أن الاستغاثة بالحي الحاضر القادر لا بأس بها الذي معه أسباب، أما الاستغاثة بالميت أو بالغائب أو بالحي الحاضر فيما لا يقدر عليه الله فهذا هو الشرك. نعم، يحتمل أنه غير قادر على الإغاثة لأنه ممنوع شرعا من قتل المنافقين لئلا يقال أن محمدا يقتل أصحابه، فيكون الحديث على ظاهره، قال لا يستغاث بي لأني لا أقدر، وإنما يستغاث بالله هو القادر، فلا يستغاث بي لأن القادر هو الله، لا أقدر على هذا، ليس بيدي، ممنوع شرعا. ويحتمل أنه قادر على إغاثتهم لأنه يستطيع عليه الصلاة والسلام أن يأمر أحد أصحابه فيقتل عبد الله بن أبي، فيكون منعهم من سد الذريعة، سد الذريعة لأنه وسيلة إلى الاستغاثة به فيما لا يقدر عليه إلا الله، فمنعهم سدا للذريعة وحماية لجناب التوحيد. نعم. ما قال فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص. نعم، باب المشرك أن يستغيث بالله، أن يدعو، أن يستغيث بغيره أو يدعو غيره. الدعاء عمل الاستغاثة، لأن الاستغاثة نوع من الدعاء. نعم، وهو الدعاء المكروب. نعم. الثانية: تفسير قوله: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك. نعم، وأن هذا الشرك، وأن هذا هو الشرك. نعم. الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم. الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين. من قول: فإن فعلت فإنك من الظالمين، هذا خطاب الظالمين ومراد المشركين، وهذا كان خطاب للرسول إلا وهو معصوم من الشرك، إلا أنه إلا أن المراد بيان عظم الشرك. نعم. الخامسة: تفسير الآية التي بعدها ويقول: تفتحوا عند الله الرزق. نعم. ما تقول لبعدها: ولا تدعو من دون الله، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. بيان أن الله تعالى بيده الضر والنفع. نعم. السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا. السابعة: تفسير الآية الثالثة. قال: فابتغوا عند الله الرزق. الثامنة: إن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه. فابتغوا عند الله الرزق، هذا مفهوم من تقديم الظرف، ما لم يقل فابتغوا الرزق عند الله، قال فابتغوا عند الله الرزق، قدم الظرف لفائدة الاختصاص، يعني خص الله بابتغاء الرزق وطلب الرزق. نعم. التاسعة: تفسير الآية الرابعة. أما يجيب مضطر إذا دعاه، ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له يوم القيامة ومع دعائهم غافلون. نعم. نعم. العاشرة: أنه لا أضل ممن دعا غير الله. الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء، أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه وهم عن دعائهم غافلون. نعم. الثانية عشرة: إن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو الداعي وعداوته له، وكانوا بعبادتهم كافرين. نعم. الثالثة عشرة: تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو، وكانوا بعبادتهم سماها عبادة. نعم. الرابعة عشرة: كفر المدعو بتلك العبادة، عبادتهم كافرين سماه كفرا. نعم. الخامسة عشرة: هي سبب كونه أضل الناس، كونه يدعو من لا يستجيب له، كان من أضل الناس، لا ومن أضل يعني لا أحد أضل. نعم. السادسة عشرة: تفسير الآية الخامسة، أما يجيب المضطر إذا دعاه. نعم. السابعة عشرة: الأمر العجيب وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له الدين. الثامنة عشرة: حماية المصطفى. هذا من العجائب، يقرون أنه لا يجب المضطر إلى الله ومع ذلك يشركون معه في العبادة غيره. نعم. الثامنة عشرة: حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله، بقوله أنه لا يستغاث به ولا يستغاث بالله. نعم. السلام عليكم. الحديث المر في الباب السابق قال: وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. أحسن عليك. ذكر الهيثمي سند عندك؟ نعم. أحسن عليك. في مسند أحمد ذكر الهيثمي وقال: أخرجه أحمد المسند. قال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن رباح أن رجلا سمع عبادة بن الصامت يقول: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبو بكر رضي الله عنه: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقام لي إنما يقام لله تبارك وتعالى كذا. نعم. لا يقام لي إنما يقام لله تبارك وتعالى. وفيه ابن لهيعة. نعم. ابن لهيعة فيه قال موسى بن داود قال وثقه بعضهم كالنسائي بن حبان وقال ابن حجر في التقريب فقيه زاهد صدوق له أوهام. لكن الحديث الباب الاستغاثة الباب الطبراني هي اللي مناسبة للباب إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله أنا لا يقام لي. السلام. نعم. وفيه الرجل مبهم الحديث عن عبادة اسمعني. وفيه الرجل عن إيش؟ عن موسى عن موسى. موسى بن داود قال حدثنا ابن لهيعة عن الحارث بن يزيد عن علي بن الرباح أن رجلا سمع عبادة بن الصامت. كذلك. في ثلاثة موسى بن لهيعة والمبهم ثم أيضا هو قال إنه لا يقام يعني ما هو في الباب يعني الباب في الاستغاثة والقيام غير الاستغاثة. قال المصنف رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وقوله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وفي الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر قال اللهم لعن فلانا وفلانا بعدما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد فأنزل الله ليس لك من الأمر شيء الآية. وفي رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام لما أنزلت وأنذر عشيرتك الأقربين فقال يا معشر قريش أو كلمة نحوها اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا يا فاطمة بنت محمد سليني من مال ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. قال الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد باب قول الله تعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. هذه الترجمة معقودة لبيان بطلان عبادة غير الله وأن كل معبود سوى الله فعبادته باطلة لأن آية الترجمة بيّن الله تعالى فيها بطلان عبادة كل معبود سوى الله ببرهانين عظيمين. البرهان الأول قوله أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون أن كل ما سوى الله فهو مخلوق فهو مخلوق للعبادة والعابد لا يكون معبودا إذا كان مخلوقا للعبادة فلا يكون العابد معبودا. والثاني البرهان الثاني أن كل من سوى الله لا يستطيع أن ينصر نفسه فكيف ينصر غيره فهو عاجز عن نفع نفسه فمن باب أولى أن لا يرفع غيره ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. فهذان برهانان ساطعان دليلان على بطلان عبادة كل معبود سوى الله فمن عبد أي شخص أي شيء من دون الله فإنه ينطبق عليه هذا الوصف كل معبود سوى الله سواء كان ملكا أو نبيا أو شجرا أو حجرا أو جنيا أو غير ذلك فوصفه أنه مخلوق لعبادة الله فلا يكون العابد معبودا ووصفه أنه لا يستطيع نصر نفسه فلا ينصر غيره فلا ينفع نفسه فلا ينفع غيره من باب أولى. فتبين بهذا بطلان عبادة كل معبود سوى الله. قول الله تعالى والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم. بين سبحانه وتعالى ثلاثة أوصاف منتفية عن كل معبود سوى الله، وهو أنه لا يملك ولا يسمع ولا يجيب. وإذا ومن كانت هذه وصفه فلا يصلح العبادة، وهو لا يملك لأن المعبود إنما يعبد لكونه مالكا أو وسامعا ومستجيبا، وقد نفيت هذه الأمور الثلاثة عن كل معبود سوى الله. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، ما يملكون شيئا ولا قطمير. والقطمير هو اللفافة والقشرة البيضاء التي تكون على نواة التمرة، وهي أحقر شيء وأضعف شيء. إذا كان لا يملك هذا القطمير، لا يملك ولا قطمير، إذن لماذا يعبد الله؟ العابد إنما يعبد معبوده لكونه مالكا، لكونه مالكا لما يطلبه منه، والله تعالى نفى الملك عنهم. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، نفى عنهم سماع الدعاء، هم لا يسمعون، لأنهم ما بين ميت مشغول بنفسه قد بلت عظامه وصارت ترابا، وما بين غائب لا يسمع، فهو لا يسمع. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. والأمر الثالث، ولو سمعوا ما استجابوا لكم. لو سمعوا على الفرض والتقدير، لو حرف امتناع على الامتناع، لو سمعوا على الفرض والتقدير ما استجابوا، وليس لهم قدرة على الإجابة، على الاستجابة، إجابة الطلب وتلبية الطلب. وإذا كان هذه الأوصاف كلها موجودة في كل معبود سوى الله، فإنه يتبين بطلان كل معبود سوى الله. كل معبود سوى الله فعبادته باطلة، كما قال سبحانه وتعالى: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. يوم القيامة يعادونكم وينكرون عبادتكم لهم إذا كانوا صالحين من الأنبياء وغيرهم، فهم ينكرون العبادة ويكفرون بشركهم. سماه الله شركا، تبين بهذا أن دعاء غير الله، وأن من دعا غير الله فقد أشرك بنص القرآن. ويوم القيامة يكفرون بشرككم، سماه الله شركا يعني ينكرون عبادتكم ويعادونكم، ولا ينبئكم مثل الخبير وهو الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. في الصحيح عن أنس رضي الله عنه قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم فنزلت ليس لك من الأمر شيء. هذا فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر، يصيبه ما يصيب البشر، يصيبه الأمراض والأسقام والبلايا والمحن، ولهذا شج رأسه، وشج الشجة تكون في الرأس، شج رأسه عليه الصلاة والسلام حتى سال الدم. فجاءت فاطمة رضي الله عنها فجعلت تغسله بالماء ويصب عليها علي رضي الله عنه، صب عليها الماء وهي تغسل الشجة الدم، فاستمر الدم في السيلان ولم يفيد. فلما رأت فاطمة أنه لا، أن الدم لا ينقطع، جاءت بحصير وأحرقته وجعلته على مكان الجرح فاستمسك. فإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشرف الخلق تصيبه الأمراض والأسقام، ولما قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، قال الله، أنزل الله: ليس لك من الأمر شيء. وهذا يدل على أنه لا يصح العبادة، ليس ربا ولا إلها، وإنما هو نبي كريم عليه الصلاة والسلام، يطاع ويتبع ويحب أعظم من محبة النفس والمال والأهل والولد، ولكنه لا يعبد. فالعبادة حقه، فلا يصح العبادة، والأمر بيد الله، ليس له من الأمر شيء. ولهذا لما قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، نزل ليس لك من الأمر شيء، الأمر بيد الله. فهو سبحانه وتعالى يتصرف في عباده، وهو العليم بأحوالهم ومآلهم سبحانه وتعالى. وفيه يعني في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الركعة الأخيرة من الفجر بعدما يقول سمع الله لمن حمده: اللهم لعن فلانا وفلانا، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وفي رواية يدعو على صفان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، يدعو عليهم في صلاة الفجر وهو أشرف الخلق عليه الصلاة والسلام، وخلفه سادة الناس وأفضل الناس بعد الأنبياء يؤمنون، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وتاب الله عليهم وأسلموا، فدل على أن الأمر بيد الله وأن الرسول عليه الصلاة والسلام لا يستحق العبادة، وإنما هو نبي كريم يطاع ويتبع ولا يعبد، فالعبادة حق الله. فيه الرد على من عبد الرسول عليه الصلاة والسلام وقال إنه يعلم الغيب أو أنه مخلوق من نور، هو بشر مخلوق من أم وأب كغيره عليه الصلاة والسلام، من آمنة من عبد الله من عبد المطلب وآمنة بنت وهب، فليس بشرا وليس جزءا من الله كما يقوله الكفرة والملاحدة نعوذ بالله. قال الله تعالى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، فمن قال إنه جزء من الله أو إنه مخلوق من نور أو إنه يعلم الغيب فقد كفر نعوذ بالله، أو إنه يصلح للعبادة، فهو لا ليس ربا ولا إلها، ولكنه بشر تصيبه الأمراض والأسقاط وليس له من الأمر شيء، لا يتصرف في الكون ولا يتصرف في الخلق ولا يدبر مع الله، ولهذا أنزل الله لما دعا على هؤلاء قال ليس لك من الأمر شيء، فتبين بهذا بطلان عبادة كل معبود سوى. إذا كان هذا أشرف الخلق يقال له ليس لك من الأمر شيء تصيبه الأمراض والأسقاط، ويدعو على هؤلاء الذين آذوه وشد أذاهم وينزل الله ليس لك من الأمر شيء ويتوب الله عليهم، دل على أنه لا يصلح العبادة وليس ربا ولا إلها وليس له من التدبير شيء، إنما الأمر بيد الله سبحانه وتعالى. وغيرهم باب أولى إذا كان هو أشرف الخلق، فغيرهم من هو دونه بمراتب أولى وأولى. وفيه دليل على مشروعية الدعاء في النوازل، وأنه إذا نزلت المسلمين نازلة يدعو في الصلاة في الفرائض، وجاء في صحيح البخاري في ما يدل عنه في جميع الفرائض، ولكن في الغالب في أغلب ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر وصلاة المغرب. وفيه أن الأفضل أن يكون الدعاء بعد ما يقول سمع الله لمن حمده. وفيه جواز تسمية بأعيانهم، وأن هذا لا يخل بالصلاة، اللهم على فلان وفلان، يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو الحارث بأعيانه، تسمية بأعيانه لا بأس. كان أبو هريرة رضي الله عنه يقلت في الصلاة فيدعو للمسلمين ويلعن العصاة والفاسقين، فلا بأس أن يسمى بأعيانهم. وفي أنه ليس هناك إطالة، وأنه يبدأ بالدعاء أولا ولا يحتاج ولا يدعو بدعاء القنوت في الوتر، ثم بعض الناس بعض اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت، أو يدعو دعوات، لا، يبدأ بالدعاء، دعاء للمؤمنين، دعاء للمؤمنين ودعاء الكفرة. وهي أن تسمية الكفرة أو من اشتد أذاه على المسلمين بأعيانهم لا يخل بالصلاة، كما فعل سماهم بأعيانهم عليه الصلاة والسلام، وكما دعا على رعل وذكوان شهرا. وهي أن دعاء القنوت إنما يكون في النوازل وقتا ثم يترك لا يستمع. وأما ما يراه بعض العلماء كالشافعية من أن القنوت مشروع في صلاة الفجر هذا قول ضعيف، استدلوا بحديث أنس ما زال النبي يقنت حتى فارق الدنيا، ومن يقنت يعني المراد بالقنوت طول العبادة، الطول في العبادة والطول في السجود، وليس المراد القنوت الذي هو الدعاء في النوازل الذي هو الدعاء في صلاة الفجر، وهو اجتهاد من بعض العلماء. لكن إذا صلى الإنسان خلف من يقنت في صلاة الفجر يقنت ويؤمن، كما كان الإمام أحمد رحمه الله لا يرى القنوت، ومع ذلك إذا صلى خلف من يقنت يؤمن على دعائه محافظة على الجماعة والائتلاف ودرءا لمفسدة الفرقة والاختلاف. وفي عن أبي هريرة يعني في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال لما نزلت قول الله تعالى وأذر عشيرتك الأقربين قام عليه الصلاة والسلام فعم وخص وقال يا معشر قريش، أو كلمة نحوها، فيه أن النبي بلغ رسالة ربه وامتثل أمر ربه، يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، فعم وخص، عم قريش جميعا هم قبائل كثيرة، اشتروا أنفسكم يعني اشتروا أنفسكم من النار، توحيد الله والإيمان برسوله وإخلاص العبادة له والحذر من الشرك ترك الشرك وعبادة الأصنام والأوثان، اشتروا أنفسكم من النار بطاعة الله عز وجل وتوحيد الله وترك الكفر والشرك والتوحيد، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. بين عليه الصلاة أنه لا يغني ولا يدفع عن أحد عذاب الله، ما تعالى الشرك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يغني عنه من الله شيء، ولا يدفع الشركة عنه، ولا يدفع النار عنه، ولا يستطيع منعه. ولهذا قال له اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيء. عم ثم خص وقال يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيء، يعني عليك أن تعمل بتوحيد الله وطاعته، ولا تقل إنك عم نبي الله فإني لا أغني عنك من الله شيء. يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيء، يعني اشتري نفسك من النار، ولا تقولي أنا عمة رسول الله. ثم قال يا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، يعني الدنيا أطربي ما تريدين وأعطيك، لكن قال من النار ما أستطيع، قالك من النار يشتري أنفسك من النار لا أغني عنك من الله شيئا. وهي دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما يسأل ما يستطيع من أمور الدنيا، أما ما لا يستطيع من النجاة من النار وإدخال الجنة ومغفرة الذنوب وتفريج الكروب هذا لا يقدر عليه إلا الله، فلا يسأل إلا الله. ما يسأل النبي صلى الله عليه وسلم شيء من ذلك، إنما يسأل ما يستطيع وهو أمور الدنيا، أمور الدنيا التي يستطيعها. ولهذا قال لابنته ويا أقرب الناس إليه وأحب الناس إليه سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا، أما الدنيا سليني أعطيك، لكن الإنقاذ من النار لا أستطيع. ولهذا قال لا أغني عنك من الله شيئا فأنقذي نفسك من النار بتوحيد الله وعبادته وإخلاص الدين له والحذر من الشرك. وهذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام لا يستحق العبادة، لأنه لا قال لا أغني عنكم من الله شيئا، والذي لا يغني عن أحد شيئا لا يستحق العبادة، دل على أنه عليه الصلاة والسلام نبي كريم عبد ورسول يطاع ويتبع ولا يعبد، ولا يستطيع دفع النار عن أحد، ولا إنقاذ أحد من النار مما مات على الشرك، ولا إدخال أحد من أهل النار الجنة، ولا يستطيع أن يفرج الكروبات، إنما هذا من خصائص الله. فتبين بهذا بطلان عبادة كل معبود سوى الله، سواء كان نبيا أو ملكا أو حجرا أو شجرا أو بنية أو جنيا أو غير ذلك، فالعبادة حق الله. سم النازلة. نعم دعاء القنوت. نعم مشروع في النوازل حتى تزول النازلة. نعم لا لا وقف من وقت وقف من وقت، لأنه دعا على العلم والإخوان شهرا ثم ترك، يعني يدعو وقت ما يستمر على حسب الاجتهاد. نعم قبل الركوع جاء في حديث أنس أنه دعا قبل الركوع، لكن هذا قليل، الأكثر من فعله صلى الله عليه وسلم أنه قبل الركوع بعد الركوع، ويحتمل أنه قالت قبل الركوع المراد يعني الطول يعني أطالة القيام. نعم نعم والله تحتاج إلى تأمل هذا، والشيخ محمد يفتي بهذا، يحتاج إلى مسألة تأمل. نعم يعني يتكلم بغير العربي هذا دعاء أسمى، الله الأسمى تبقى على ما هي عليه، ما تشفي في هذا، لكن تبقى على ما هي عليه إذا سماه أو ذكر أوصافه. نعم يتجاوز على المعين إذا اشتد أذاه المسلمين، وإلا صاب أنه لا يلعن المعين بعينه، في خلاف بين أهل العلم هل يلعن المعين الكافر أو الفاسق، على قول أهل العلم منهم من أجازه ومنهم من منعه، والصواب المنع إلا إذا استثنى من هذا، إذا كان فيه تحذير من بدعته وشركه، إذا كان مبتدع يحذر منه ورسل من بعينه تحذيرا للأحياء، أو اشتد أذاه مثل هؤلاء من اشتد أذاهم يسمون بعينهم. نعم وإلا في الأصل أن لا يعين، الحديث لا تسب الأموات فإنه مفضى إلى ما قدم، لكن استثنى من اشتد أذاه. نعم يعني الأقرب فالأقرب، ينبغي أن يدعو المسلمون اللي نزل في المنازل أولى من غيرهم، يبدأ في الأقرب فالأقرب. نعم نعم نعم من لا شك يقول أن الرسول خلق من نور أكثر، خلق من نطفة من ماء أبيه وأمه عليه الصلاة والسلام كغيره من البشر، ومن قال هو عليه الصلاة نور، هو نور بما أوحى الله إليه من الرسالة، لكن من يقول إن الرسول نور غير من يقول إن محمد خلق من نور. قال خلق من نور هذا كافر، لكن من يقول محمد نور، نعم هو نور، نور معنوي. ولهذا لما كان يصلي في بيت عائشة في الليل، وكانت تمد رجلها، فكان إذا سجد غمزها فكفت رجلها، قالت والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فلو كان عليه النور الحسي لا أضاء لها ورأت، ما ترى فجرة ظلمة والفجرة قصيرة، فكانت تمد رجلها ويصلي بالليل، فإذا أراد أن يسجد غمزها فكفت رجلها، فإذا قام مدت رجلها، فإذا سجد أراد أن يسجد غمزها. قالت عائشة والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. فهذا فيه الرد على من قال إن الرسول نور، النور الحسي، لو كان نورا لا أضع لها ورأت ولا يحتاج يغمزها. فدل على نور معنوي ليس نورا حسيا، وكغيره يكون يمشي في الظلمة. كذلك أيضا مثل ما قال أبو هريرة في صحيح أبو ذر، قال كنت أمشي في ظل القمر فرآني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من هذا؟ قلت أبو ذر. المقصود أنه نور معنوي بما أنزل الله عليه من النور من الكتاب والسنة التي هي نور لمن اهتدى بهما. أما الحسي فإنه يكون في المكان المظلم، نعم، ولا يضاء. نعم، أحسن عليك. قال فيه مسائل: الأولى تفسير الآيتين، نعم، الثانية قصة أحد، الثالثة وما فيها من شد النبي صلى الله عليه وسلم ونزول الآية ليس كما نعلم شيء، نعم، الثالثة قنوت سيد المرسلين قنوت سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم وخلفه سادات الأولياء يؤمنون في الصلاة، الرابعة مع ذلك لم يستجب له وأنزل ليس كما نعلم شيء، نعم، دل على أن الأمر بيد الله وأن رسول الله يستحق العبادة والعبادة حق الله، نعم، الرابعة أن المدعو عليهم كفار، نعم، ومع ذلك نهي عن الدعاء عليهم لأن الله له الحكمة البالغة، نعم، الخامسة أنهم فعلوا أشياء ما فعلها غالب الكفار، منها شجهم نبيهم وحرصهم على قتله، ومنها التمثيل بالقتلى مع أنهم بنو عمهم، نعم، السادسة أنزل الله عليه في ذلك ليس لك من الأمر شيء، السابعة قوله أو يتوب عليهم أو يعذبهم فتاب عليهم فآمنوا، نعم، الثامنة القنوت في النوازل، يعني مشروعية القنوت في النوازل، نعم، التاسعة تسمية المدعو عليهم في الصلاة بأسمائهم وأسماء أبائهم، نعم، وأن هذا لا يؤثر في الصلاة، نعم، العاشرة لعن المعين في القنوت، الحادية عشرة لأن هذا اشتد أذاهم للمسلمين، لعنهم اللهم لعن فلانا وفلانا في القنوت لا بأس، هذا باللعن المعين إذا اشتد أذاه، نعم، الحادية عشرة لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، نعم، قصته صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه وأنذر عشيرتك الأقربين، نعم، وأنه أخبر عليه الصلاة أنه لا يملك لأحد شيئا، دل على أنه يستحق العبادة، غيرهم باب أولى، نعم، الثانية عشرة جده صلى الله عليه وسلم بحيث فعل ما نسب بسببه إلى الجنون، وكذلك لو يفعله مسلم الآن، نعم، حرصه على الدعوة وتبليغ الرسالة عليه الصلاة والسلام حتى قالوا إنه مجنون، نعم، وكان يعرض نفسه على القبائل قبل الهجرة، نعم، الثالثة عشرة قوله للأبعد والأقرب لا أغني عنك من الله شيئا، حتى قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، فإذا صرح وهو سيد المرسلين، نعم، بأنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وهي فاطمة، نعم، بنت فاطمة، نعم، وآمن الإنسان أنه صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا الحق، ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس اليوم تبين له التوحيد وغربة الدين، نعم، إذا كان رسول سيد الخلق أخبر أنه لا يغني شيئا عن سيدة نساء العالمين وهو لا يقول إلا الحق، دل على أنه أن غيرهم باب أولى، ولا ليس بيدهم شيء عليه الصلاة والسلام، هو عبد مأمور نبي كريم، فكيف يتعلق بغيره صلى الله عليه وسلم والعافية، نعم، انتهى.